الدين أما بعد. قال الإمام أبو الحسن رحمه الله تعالى ويجانبون أهل البدع ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقصرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر معتقد أهل السنة والجماعة وهم أصحاب الحديث، وكذلك يبين ما يتميزون به عن غيرهم ومما عرف عن أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج القويم أنهم كما قال المصنف رحمه الله تعالى يجانبون أهل البدع والضلالات، يجانبون أهل البدع والضلالات. وقد ذكرنا أن المجانبة هي أبلغ من الابتعاد في اللغة، المجانبة هي أبلغ من الابتعاد، فقد يبتعد المرء عن أمر لكن لا يجانبه. ولهذا كان من دعاء إبراهيم عليه السلام واجلبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب واجعل الأصنام في جانب آخر كما قال العلماء في تفسير هذه الآية. فلهذا كانت المجانبة أبلغ من الابتعاد، لأنه قد يقع مع الابتعاد نوع مخالطة، نوع مجانسة، بخلاف المجانبة. ولهذا عبر المصنف رحمه الله تعالى بها في قوله رحمه الله تعالى ويجانبون أهل البدع والضلالات. هذا من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا من موقفهم تجاه أهل البدع، أي أنهم يبتعدون ويجتنبون أهل البدع، فلا يجالسونهم ولا يناظرونهم ولا يخالطونهم، بل كان مما عرف عنهم أي عن أهل السنة والجماعة التمايز والابتعاد عن أهل البدع والضلالات كما قال المصنف رحمه الله تعالى. والابتعاد هنا والمجانبة ليست مجردة، وإنما هي مبنية كما أشار رحمه الله تعالى على البغض في الله. ولهذا قال رحمه الله تعالى ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، أي يبغضونهم في الله، فأشار رحمه الله تعالى هنا أن المجانبة والابتعاد عن أهل الأهواء ليس مجردا، بل لا بد من البغض في الله. وكما مر معنا أن البغض في الله من قوله صلى الله عليه وسلم أن البغض في أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان. فلهذا قال رحمه الله تعالى: ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. هذا الأصل. وكنا أشرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مما ذكره رحمه الله تعالى في كتابه الحموية، في آخر كتابه الحموية، موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء، وأنهم ينظرون إليهم بمنظارين: منظار قدري، أي نظر قدري، ونظر شرعي. فإذا نظرنا إلى أهل الأهواء بمنظور شرعي أبغضناهم، لأن ذلك من الإيمان. وإذا نظر إليهم بمنظار قدري يرأف على حالهم. حتى هذا في حتى في الكفار. فعندما ترى مثلا رجلا من الكفار قد بلغ من السن عتية، فقد ترأف لحاله، قد ترأف لحاله، لأنه جر نفسه وسيجرها إذا لم يتب إلى الهلاك. وكذلك صاحب البدعة، وكذلك صاحب البدعة. أما إذا نظرت إليهم بمنظار شرعي أبغضتهم، لأن هذا من الدين، لأن هذا من الدين. من أقوى وأصرح الأدلة من السنة التي تدل على مجانبة أهل البدع وعدم حضور مجالسهم وعدم الجلوس معهم، ما رواه أبو داود في سننه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه. من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي يبتعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه، فوالله أن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، أي أن الرجل يغتر بإيمانه ويظن أنه على إيمان وعلى علم، قال صلى الله عليه وسلم أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، مما يبعث به من الشبهات، أي أنه يلقي عليه الشبهات، أي أن الدجال يلقي عليه الشبهات. يقول الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة معلقا على هذا الحديث العظيم، يقول رحمه الله تعالى: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. يقول: فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال: فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عاهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه. قال: فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب، الجراب. قال: وأحرق للقلوب، قال: من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم. قال: فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. يقول رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث، يقول: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه. قال: وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره، أي أجلس معه لأناظره. قال: أو لأستخرج منه مذهبه. قال: فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. فهذه نصيحة قيمة من هذا الإمام رحمه الله تعالى، كما في كتابه الإبانة. كذلك مما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، مبينا خطر توقير أهل البدع، يقول رحمه الله تعالى كما في كتابه الاعتصام: إن توقير صاحب البدعة، قال، مظنة لمفسدتين. إن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين. قال رحمه الله تعالى: الأولى، أي هاتين المفسدتين كما قال، ترجعان على الإسلام بالهدم. قال: الأولى النفاق أو نفاق الأولى قال التفاف الجهال والعامة إلى ذلك التوقير. الأولى التفاف الجهال والعامة إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس، وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباع بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. يقول رحمه الله: الأولى التفاف الجهال، الجلوس مع أي جلوس خاصة من كان قدوة مع أهل البدع، هذا يؤدي إلى مفسدتين عظيمتين كما ذكر. الأولى كما قال التفاف الجهال والعامة إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس، وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباع بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. قال رحمه الله تعالى: والثانية أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء ابتداع في كل شيء وعلى كل حال، فتحيا البدع وتموت السنن. قال: وهو هدم للإسلام بعينه. قال: فتحيا البدع وتموت السنن وهو هدم للإسلام بعينه. ولهذا كان يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى مما كان يقوله وروي عنه في هذا الباب، أنه كان يقول: من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. كان يقول رحمه الله تعالى: من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. وكان يقول رحمه الله تعالى كذلك: آكل مع اليهود والنصراني ولا آكل مع مبتدع. كان يقول رحمه الله تعالى: آكل مع يهودي ومع نصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين مبتدع أو صاحب بدعة حصن منيع. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن منيع. ولهذا عد السلف رحمهم الله تعالى كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في نقض المنطق، أن الرد على المبتدعة وبيان حال أهل البدع من الجهاد في سبيل الله، من الجهاد في سبيل الله. ولهذا يقول رحمه الله تعالى في كتابه الرد نقض المنطق، يقول رحمه الله: الراد على أهل البدع مجاهد، الراد على أهل البدع مجاهد. قال حيث حتى كان يحيى بن يحيى أي النيسابوري يقول الذب عن السنة أفضل الجهاد في سبيل الله. الذب عن السنة أفضل الجهاد في سبيل الله. وكذلك قال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى المجلد 28، يقول رحمه الله تعالى كما في الفتاوى المجلد 28، يقول رحمه الله تعالى صفحة 31 و200، يقول رحمه الله تعالى ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، قال أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم قال واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال رحمه الله تعالى إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم، قال من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. قال ولولا من يقيمه الله أو من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استووا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك أي أهل البدع فهم يفسدون القلوب ابتداء. قال وأما أولئك أي أهل البدع فهم يفسدون القلوب ابتداء. وكذلك مما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في كتاب الإبانة، كذلك مما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في كتاب الإبانة، قال رحمه الله تعالى تجنبوا أصحاب الجدال والكلام. قال عليكم بالسنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في البدع والجلوس معهم، وإنما السلامة في ترك هذا، أي السلامة في ترك أهل البدع ومجالستهم. فلهذا قال المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال رحمه الله تعالى ويجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، أي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن مجالسة هؤلاء. وكذلك كما سيأتي ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله، إنما يماشي الرجل ويصاحب من هو أو من يحبه ومن هو مثله. لهذا قال رحمه الله تعالى وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا، قال كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو يقول لهم. لكن هذا الحديث أو إشارة إلى حديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث أي أصحابي كالنجوم هذا حديث لا يصح، ذكره ابن عبد البر كما في كتابه جامع بيان العلم وفضله من حديث جابر ومن غيره أو عن غيره. وقد بيّن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عدم صحة الحديث وأنه حديث باطل لكن يستدل بعموم ما جاء في الاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم، فهذا يكفي عما ذكره وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، لأن السلف جاء عنهم التحذير من مجالسة أهل البدع ومن مناظرتهم، وما قويت شوكة أهل البدع وظهرت بدعتهم، أو من الأسباب التي جعلت شوكة أهل البدع تقوى وتظهر وترفع لهم راية كما قال العلماء حتى قديما مناظرة أهل البدع. فكان السلف رحمهم الله تعالى يذمون أشد الذم مناظرة أهل البدع، خاصة إذا كانت المناظرة علنية، حتى قال وشنع على ذلك الإمام اللكائي رحمه الله تعالى في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يقول رحمه الله تعالى مبينا خطر مناظرة أهل البدع وما حدث بسبب ذلك. يقول رحمه الله تعالى في كتابه في المجلد الأول، يقول فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة. قال ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على ذلك أو على تلك. قال الجملة يموتون من الغيظ كمدا ودردا، يموتون من الغيظ كمدا ودردا. ومعنى دردا معنى يقول يموتون كما يموت الغيظ كما يموت عفوا قال يموتون من الغيظ كمدا ودردا، حسرة. قال ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا. قال حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا. قال حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة. قال وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة. قال حتى أي الضمير هنا يرجع للبدع. قال حتى تقابلت الشبه في الحجج وبلغوا من التدقيق في اللجج. قال فصاروا أقرانا وأخدانا وعلى المداهنة خلانا وإخوانا. قال بعد أن كانوا في الله أعداء وأضادا وفي الهجرة في الله أعوانا. قال يكفرونهم في وجوههم، قال في وجوههم إلى أن قال عيانا، ويلعنونهم جهارا وشتان بين المنزلتين وهيهات بين المقامين. قال نسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في أدياننا ويمسكنا بالإسلام والسنة ويعصمنا بهما بفضله ورحمته. فلهذا كما ذكرنا كان السلف رحمهم الله تعالى ينهون عن ذلك، أي ينهون عن مناظرة أهل البدع. وهذا لا يعني أي هذا النهي الذي ورد عن السلف هذا لا يعني منه عدم بيان الحق وعدم إرشاد الناس إلى ما ينفعهم. فأهل البدع ليسوا على درجة واحدة، فالداعي إلى بدعته ليس كمن يعتبر ذيلا في البدعة. الداعي لبدعته ليس كمن يعتبر ذيلا في البدعة، أي المتأثر الجاهل المتبع لصاحب البدعة فقط تقليدا. فالمعاملة تختلف. فمعاملة الرؤوس ليست كمعاملة بعض الأفراد، خاصة في من كان أو من كان عرف عنه أنه يحب الحق ويبحث عنه. فهذا أي الذي عرف عنه أنه يبحث أو يحب الحق وكذلك يبحث عنه هذا يتلطف معه وهذا ينصح ويذكر. فالناس ليسوا سواء في قبول الحق، الناس ليسوا سواء في قبول الحق. بعض الناس قد يقبل الحق مباشرة إذا سمعه، وبعضهم يحتاج إلى مقدمات ويقع منه نوع تردد. فلهذا ينبغي معاملة أهل البدع ومعاملة من يتبع أهل البدع ينبغي معاملتهم كما عاملهم السلف رحمهم الله تعالى. السلف كانوا يفرقون بين الرؤوس وبين الداعين إلى بدعتهم وبين من تأثر بهم جهلا لأنه لم يعرف حقيقته. فلهذا قال المصنف رحمه الله تعالى ويعتقدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين. قال ويتمسكون بما كانوا به متمسكين، من الدين المتين والحق المبين. قال: ويبغضون أهل البدع. قال: الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. قال: ولا يحبونهم ولا يصاحبونهم. لهذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما عند الآجري في الشريعة في كتابه الشريعة أنه قال رضي الله عنه: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أبي داود وحسنه الشيخ الألباني قال صلى الله عليه وسلم: الرجل وفي رواية المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يقول الإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى عند كلامه على هذا الحديث في كتابه تحفة الأحوذي قال تحفة الأحوذي قال رحمه الله تعالى: الصحبة مؤثرة. قال: الصحبة مؤثرة في إصلاح الحال أو إفساده. يقول رحمه الله: الصحبة مؤثرة في إصلاح الحال أو إفساده. وكذلك مما روي في هذا الباب ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وكذلك مما قال رحمه الله تعالى الإمام الحسن البصري مما قاله في هذا الباب رحمه الله قال: رأس مال المؤمن دينه. رأس مال المؤمن دينه. قال: لا يخلفه في الرحال، أي لا يتركه في الرحال. قال: ولا يأتمن عليه الرجال. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى كما في كتاب الاستذكار لابن عبد البر يقول رحمه الله: رأس مال المؤمن دينه. قال: لا يخلفه في الرحال، أي لابد أن يكون معه. قال: ولا يأتمن عليه الرجال. ولهذا كان يقول ابن السرير رحمه الله تعالى وروي عن غيره: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم. لهذا قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى هنا: ولا يأتمن عليه الرجال. ولا يأتمن عليه الرجال. قال رحمه الله تعالى: قال: ولا يحبونهم ولا يصاحبونهم. قال: ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم كما ذكرنا. قال: ولا يجادلونهم في الدين مثل ما أشرنا. قال: ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت والسلامة لا يعدلها شيء. فهذه النصائح التي وجهت وذكرها المصنف من باب كما قال رحمه الله تعالى صون الدين وحفظه مما قد يدخل منه أو مما قد يدخل فيه مما ليس منه. قال: وجرت إليه من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول الإمام ابن عون رحمه الله تعالى قال: كان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية نزلت فيهم. يقول ابن عون كما في الإبانة لابن بطة يقول رحمه الله: كان يرى، أي محمد بن سيرين، أن أسرع الناس في الردة أهل الأهواء. قال: وكان يرى أن هذه الآية نزلت فيهم. وكذلك ما جاء في قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها. يقول: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما ذكر عنه البغوي قال رضي الله عنهما قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: دخل في هذه الآية، أي في النهي عن الجلوس مع هؤلاء، قال: كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال دخل في هذه الآية أي في النهي عن الجلوس. قال كل محدث في الدين، قال وكل مبتدع إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فلا بد علينا من الاعتصام بمنهج السلف رحمهم الله تعالى في معاملة أهل البدع والأهواء، فإن الاعتصام بمذهبهم ومنهجهم نجاة. ولهذا كان يقول الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما في الحلية، أي حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني، كان يقول رحمه الله تعالى: وقد علمتم أن أهل السنة كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. يقول رحمه الله تعالى: وقد علمتم أن أهل السنة كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. فالاعتصام بمنهج السلف في معاملة أهل الأهواء وفي البعد عنهم وفي التمايز عنهم نجاة. وهذا كما ذكرنا هذا لا يمنع من الحكمة، ولا يمنع كذلك من الموعظة والتذكير، لكن كما ذكرنا هذا يختلف باختلاف الناس، هذا يختلف، أي المعاملة تختلف باختلاف الناس. فرؤوس البدع ومن عرف أنه تأثر بهم ومن عرف أنه داع لمذهبهم ومنهجهم، فهذا أي هؤلاء كلهم يبتعد عنهم ويهجرون ولا كرامة، يهجرون ويبتعد عنهم ولا كرامة. أما غيرهم أي من تأثر بهم وعرف أنه يعني أنه يبحث عن الحق، هذا يرأف به وينصح ويوجه مع الحكمة وكذلك مع الدعاء له، أي الدعاء له في ظهر الغيب. فهجر المبتدع هذه عبادة باقية ما بقي أهل البدع، لكن هذه العبادة كما قال السلف رحمهم الله تعالى ينظر فيها إلى المصلحة، ينظر فيها إلى المصلحة والمفسدة. فالمصلحة فمن شروط الهجر كما ذكر العلماء، في الشرط الأول يرجع إلى مصلحة الهاجر، والشرط الثاني يرجع إلى مصلحة المهجور، والشرط الثالث يرجع إلى المصلحة العامة، يرجع إلى المصلحة العامة. وقد ذكر الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة بعد أن ذكر قصة كعب بن مالك رضي الله عنه مع صاحبيه لما هجرهما النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجرهما، يقول البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، قال: وفيه دليل على هجران أهل البدع على التأبيد، أي مما يستفاد من ذلك، أي يستفاد من هذه القصة أن أهل البدع يهجرون. ولا يعني بذلك، لا يعني بقوله أنه يقول عن هذا الصحابي الجليل أنه مبتدع، لا، وإنما قصد رحمه الله تعالى الحكم، أي كل ما فيه دليل أي في هذه القصة على هجر أهل البدع، وأن هجرهم على التأبيد، أن هجرهم أي باقي على التأبيد. ثم قال رحمه الله: نعم، قال رحمه الله: علامات أهل البدع، وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. نعم، ثم بدأ رحمه الله تعالى بذكر علامات أهل البدع، بذكر علامات أهل البدع. فلأهل البدع علامات عرفوا بها وتميزوا بها كذلك، وذكرها السلف رحمهم الله تعالى حتى يحذر منها الناس، أي يحذر منها أهل السنة. ولهذا قال: علامات أهل البدع. قال: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية. من علاماتهم التجرؤ على العلماء، من علامات أهل البدع التجرؤ على العلماء ووصفهم بألقاب شنيعة وزعمهم أنهم لا يفقهون الواقع. من علاماتهم كما ذكر المصنف، أو مما أشار إليه المصنف، الجهل بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. الجهل بالكتاب والسنة، فهم ليسوا من أهل الفقه وليسوا ممن تأصل على المنهج السلفي في فهم النصوص. ومن علاماتهم كما أشار كذلك المصنف الواقعة في أهل الأثر، الواقعة في أهل الأثر، الواقعة في أهل الحق، ورميهم بألقاب شنيعة حتى ينفر الناس عنهم. ومن علاماتهم كذلك التزهيد في العلم الشرعي والتزهيد في كتب السلف، وزعمهم أنها، أي هذه الكتب، هي كتب صفراء، أي قديمة لا يستفاد منها، وربطهم الناس بكتبهم التي كما يزعمون تتكلم عن الواقع. وهؤلاء فعلوا ذلك حتى يقطعوا الوصل الذي بين، أو حتى يقطعوا الوصل الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين وبين سلفهم الصالح، وحتى يعلقوا الناس بأشخاصهم، وحتى يجعلوا الناس لا يقرؤون ما كتب السلف عن البدع وعن أهلها. فالإشكال في أكثر المسلمين أنهم لا يقرؤون ولا كذلك يعلمون ما جاء عن السلف في هذا الباب. ومن أسباب ذلك التزهيد في العلم الشرعي، ومن أسباب ذلك كما ذكرنا البعد عن كتب السلف، البعد عن كتب السلف. لهذا قال المصنف: وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر كما سيأتي أثار تدل على ذلك. وهذا حتى في سلفهم، أي في سلف المبتدعة. ولهذا ورقة بن نوفل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أنه نبي وأن قومك سيخرجوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أمخرجي قومي؟ فقال له ورقة بن نوفل: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فقال له ورقة بن نوفل: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فلهذا قال هنا: معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واحتقارهم له، أي يأتون يستعملون ألفاظا تنفر الناس عنهم وتدل على احتقارهم والتقليل من شأنهم. من ذلك قال: وتسميتهم إياهم حشوية. ما معنى هذه التسمية، أي حشوية؟ ما معنى هذه التسمية، أي حشوية؟ أي مرت معنى. وهذه التسمية يستعملها الأشاعرة، وهذه التسمية ورثها الأشاعرة على المعتزلة. فأول من أطلقها وقال بها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى هم المعتزلة. وقال رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية أن أول من استعملها هو عمرو بن عبيد المعتزلي، استعملها وقالها عن عبد الله بن عمر، قالها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يقول شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة النبوية، يقول رحمه الله تعالى: يقال أول من تكلم بهذا اللفظ، أي الحشوية، قال عمرو بن عبيد أي المعتزلي. قال: فقال كان عبد الله بن عمر حشويا، أي استعملها في عبد الله بن عمر، قال عن عبد الله بن عمر. ويقول كذلك في الفتاوى قال هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشو. قال كما تسميهم الرافضة الجمهور, كما الرافضة, قال كما تسميهم أي تسمي الرافضة أهل السنة يسمونهم بالجمهور. فما معنى لفظة الحشوية؟ وأيضا نعم أي لا علم لهم. وأيضا هذه اللفظة ما معناها؟ مما قيل في معناها أن عندهم حشو في الكلام, أي زيادة في الكلام. عندهم حشو في الكلام, زيادة في الكلام, أي معنى ذلك أي ما عندهم كما زعموا قواعد عقلية, وإنما فقط قال الله قال الرسول, التكثير في الكلام. ما عندهم قواعد عقلية كما عند المعتزلة ومن ورث عنهم منهجهم الخبيث كالأشاعرة. وكذلك مما قيل في معنى حشوية قالوا أن الكلام الحشو أي الذي لا فائدة فيه, قالوا الكلام الحشو الذي لا فائدة فيه ولا يعتمد عليه. كلام الحشو أي أن كلامهم حشو لا يعتمد عليه لا فائدة فيه. ومما قيل كقول ثالث في معنى الحشوية أي هذه اللفظة, مما قيل في معناها أي مجسمة, أي أنه مجسمة. قيل يطلق أو تطلق هذه اللفظة ويراد بها التجسيم, تطلق هذه اللفظة ويراد بها التجسيم. فهذه المعاني قيلت في معنى الحشوية. فالشاهد كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أول من استعمله, يقال أن أول من استعمله هو عمرو بن عبيد المعتزلي, استعملها وقالها عن عبد الله بن عمر كما قرأنا. فلهذا أول من قالها ومن ابتدعها هم المعتزلة. أما بالنسبة للرافضة في قوله كما تسميهم الرافضة الجمهور, ما معنى هذه التسمية؟ قال كما تسميهم الرافضة الجمهور, أي أن الرافضة يسمون أهل السنة بالجمهور. نعم, هو يسموهم عامة ويسموهم كذلك الجمهور. نعم, نعم, هم قصدوا بهذه التسمية أنهم هم خواص, أنهم هم خواص, أنهم ينسبون أنفسهم لأهل البيت, وأهل البيت منهم براء, وما عداهم عامة أو جمهور. من خالفه يسمونه بالعامة أو الجمهور, حتى في كتبهم يقولون هذا قول العامة, وحين يقول هذا قول الجمهور. فقد يقصدون بذلك كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله أهل السنة والجماعة, أهل السنة والجماعة. والغرض من هذا أي من هذا الاستعمال التقليل من شأنهم, التقليل من شأنهم أي التقليل من شأن أهل السنة والجماعة, وكذلك احتقارهم. إيه نعم, حتى في اليهود مثلا لما سموا المسلمين بالأميين أي أنهم أصحاب علم وغيرهم أمي. قال واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة, أي يجهلون يجهلون حقائق الشرع كما زعموا وبواطن الأمور. قال وظاهرية, ظاهرية لأنهم يأخذون في الأسماء والصفات بظاهر النصوص. قال ومشبهة لأنهم أثبتوا الصفات الباري سبحانه وتعالى, فقالوا إثبات الصفات فيه تشبيه. قال ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم. والألقاب كما سيأتي ما ذكره عن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أن من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر, من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر, الوقيعة فيهم. ومن الوقيعة فيهم نبذهم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بهذه الألقاب. ومن الوقيعة كذلك في أهل الأثر نبذهم بألقاب أخرى كالوهابية أو كالجامية أو كالمداخلة، فهذه كلها ألقاب باطلة، هذه الألقاب كلها ألقاب باطلة، ومن تكلم بها ونطق بها إما أحد الأمرين، إما أنه صاحب بدعة يعلم، أو إما أنه صاحب بدعة يحذر منه، أو أنه جاهل عامي يعلم. فالشيخ محمد الأمان الجامي رحمه الله تعالى إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، لم يدعي أو لم يدعو إلى حزب، ولم يدعو كذلك الناس إلى نفسه. وكذلك الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى كذلك لم يدعي الناس أو يدعو الناس لنفسه، وإنما دعاهم كما دعوا أهل السنة والجماعة الناس إلى الحق واتباعه. وقد سئل أئمة أعلام على هذه الألقاب، منهم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فمثلا مما قاله الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فنحن أحد الأمرين، إما أن نسمع كلام العلماء كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ الفوزان وغيرهم والشيخ صالح الحيدان وغيرهم من العلماء، أو نسمع كلام أهل الأهواء الذين ينبذونها للسنة والجماعة بهذه الألقاب. يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: وإخواننا المشايخ المعروفون في المدينة ليس عندنا فيهم شك، قالهم من أهل العقيدة الطيبة، قالوا من أهل السنة والجماعة، قال مثل الشيخ محمد آمان بن علي الجامي، قالوا مثل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي إلى آخر، قال كلهم معروفون لدينا بالاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة، قال نسأل الله لهم المزيد من كل خير والتوفيق لما يرضيه، ولكن دعاة الباطل وأهل الصيد في الماء العكر هم الذين يشوشون على الناس ويتكلمون في هذه الأشياء ويقولون المراد كذا وكذا. قال وليس هذا بجيد، الواجب حمل كلام الناس على أحسن المحامل. وهذا في شريط عنوانه توضيح البيان، في شريط عنوانه توضيح البيان. وكذلك قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عن الشيخ ربيع، قال والشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة، ومعروف أنه من أهل السنة والجماعة، قال ومعروفة مقالته وكتاباته. وكذلك مما قاله، وهذا كله موثق بكلام الشيخ بن باز ومصور، وكذلك مما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أو عفوا مما قاله الشيخ الألباني قبل ذلك رحمه الله تعالى. السائل سأل الشيخ رحمه الله، يقول للشيخ السائل في سلسلة الهدى والنور الشريط رقم 51 و800 أعلى واحد، يقول السائل مسألة: تعرف شيخنا، يعني موقف الشيخ مقبل حفظه الله وكذلك الشيخ ربيع حفظه الله في مجاهدة أهل البدع والأقوال المنحرفة، وبعض الشباب يعني يشكك في قدر هذين الشيخين، فلو كلمة منكم حفظكم الله حول هذين الشيخين ولو باختصار شديد ينفع الله سبحانه وتعالى بها ويدفع الله عن هذين الشيخين ألسنة كثيرين ممن يريدون بعيبهم عيب الطريق الذي هم عليه. فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: نحن بلا شك نحمد الله عز وجل أن سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم. ولذلك الحط على هذين الشيخين الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح، وهو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين، إما من جاهل أو صاحب بدعة. قال وهو يصدر من أحد رجلين إما من جاه أو من صاحب بدعة. إلى أن قال رحمه الله: وباختصار أقول إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور ربيع، والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا، والعلم معه. إلى أن قالوا كذلك مما قاله الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الباب كذلك، أي الشيخ بن عثيمين قال رحمه الله بعد أن سئل كذلك، قال رحمه في صار سجل له بعد محاضرة الشيخ ربيع في عنيزة، يقول الشيخ بن عثيمين: إننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسأل لأخينا الدكتور ربيع بن هادي المدخلي أن يزور هذه المنطقة حتى يعلم من يخفى عليه بعض الأمور، أن أخانا وفقنا الله وإياه على الجانب من السلفية طريق السلف، ولست أعني بالسلفية أنها حزب قائم مضاد لغيره من المسلمين، لكني أريد بالسلفية أنهم على طريق السلف في منهجه، ولا سيما في تحقيق التوحيد ومنابذة من يضاده. قال: زيارة أخينا الشيخ ربيع بن هادي إلى هذه المنطقة وبالأخص إلى بلدنا عنيزة لا شك أنه سيكون له أثر ويتبين لكثير من الناس ما كان خافيا بواسطة التهويل والترويج وإطلاق العنان للسان، وما أكثر الذين يندمون على ما قالوا في العلماء إذا تبين لهم أنهم على صواب. قالت رحمه الله تعالى كلاما كذلك طويل. وكذلك مما قيل كذلك حتى في الشيخ بن سبيل محمد بن عبد الله بن سبيل رحمه الله تعالى عضو هيئة كبار العلماء، سئل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن سبي الإمام الحرم المكي الشريف: ما نصيحتكم لمن يمنع أشرطة المشايخ من أهل السنة المعروفين مثل الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، حيث يقول إن أشرطة الشيخ تثير الفتنة؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى قال: أعوذ بالله، لا، شوف هذين الشيخين أشرطتهم من أحسن الأشرطة، هؤلاء يدعون إلى السنة وإلى التمسك بالسنة، ولكن ما يتكلم بهؤلاء إلا إنسان صاحب هوى، وأكثر ما يتكلم بهؤلاء أهل الأحزاب الذين ينتمون إلى حزب من الأحزاب، هم الذين ينكرون هذه الأشياء. أما بالنسبة لهذين الشيخين المعروفين بالتمسك بالسنة وعقائدهم سلفية، وهم من أحسن الناس. وقال كذلك كذلك قال رحمه الله تعالى: فإن فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة قال من العلماء المعروفين والدعاة المشهورين في الأواسط العلمية في المملكة العربية السعودية، وقد عرف بتمكنه في علوم السنة وغيرها من العلوم الشرعية، ولفضيلته جهود كبيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على منهج السلف الصالح والدفاع عن العقيدة السلفية الصحيحة والرد على المخالف لها من أهل البدع والأهواء بما يذكر لفضيلته فيشكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه وأن يزيده من التوفيق والسداد. وكذلك مما قيل في هذا الباب أو مما يروى ويقال في هذا الباب ما قاله الإمام العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في تقديمه لكتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. قال: من هؤلاء الذين بيّنوا ونصحوا فضيلة الشيخ دكتور ربيع بن هادي المدخلي في هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو بعنوان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل، قال: فقد بيّن ووفقه الله وجزاه خيرا منهج الرسل في الدعوة إلى الله كما جاء في الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه منهج الجماعات المخالفة ليتضح الفرق بين منهج الرسل وتلك المناهج المختلفة والمخالفة لمنهج الرسل. قال: وقد وناقش تلك المناهج مناقشة علمية منصفة مع التعزيز بالأمثلة والشواهد، فجاء كتابه والحمد لله وافيا بالمقصود كافيا لمن يريد الحق وحج على من عاند وكابر. فنسأل الله أن يثيبه على عمله وينفع به. وكذلك مما قاله الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى ورحمه في هذا الباب، حتى كذلك في رده على من ينسب ويتكلم في الشيخ محمد أمان الجامي حيث قال رحمه الله تعالى في كلامه على الشيخ محمد الأمان الجامي: إن المتعلمين وحملة الشهادات العليا المتنوعة كثيرون، ولكن قليل منهم من يستفيد من علمه ويستفاد منه. والشيخ محمد أمان الجامي هو من تلك القلة النادرة من العلماء الذين سخروا علمهم وجهدهم في نفع المسلمين وتوجيههم بالدعوة إلى الله على بصيرة من خلال تدريسه في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي الشريف، وفي جولاته في الأقطار الإسلامية الخارجية، وتجواله في المملكة لإلقاء الدروس والمحاضرات في مختلف المناطق، يدعو إلى التوحيد وينشر العقيدة الصحيحة، ويوجه شباب الأمة إلى منهج السلف الصالح، ويحذرهم من المبادئ الهدامة والدعوات المضلة. قال: ومن لم يعرفه شخصيا فليعرفه من خلال كتبه المفيدة وأشرطته العديدة التي تتضمن فيض ما يحمله من علم غزير ونفع كثير. قدم الشيخ رحمه الله تعالى للمملكة في سن مبكر. الشاهد من هذه الرسالة أن الشيخ كتبها بعد وفاة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، كتبها بعد وفاة الشيخ لا في حياته، هو أعلم بحال الشيخ. فلهذا قال: قدم الشيخ إلى المملكة في سن مبكر ودرس على علمائها الكبار من أمثال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم مفتي الأكبر، والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والشيخ عبد العزيز بن باز. ثم لما فتح المعهد العلمي بالرياض صار من أوائل الملتحقين به للدراسة، وواصل دراسته إلى أن تخرج من كلية الشريعة، وانتظم بعد تخرجه في سلك التدريس في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية وفي المسجد النبوي الشريف، ولم يشغله ذلك عن المشاركة في الدعوة إلى الله وتأليف كتب نافعة. قال: وما زال مواصلا عمله في الخير حتى توفاه الله، وقد ترك من بعده علما نافعا ينتفع به متمثلا في تلاميذه وفي كتبه، رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وجزاه عما علم وعلم خير الجزاء. وكذلك مما قاله الشيخ رحمه الله تعالى في لما سئل، قال السائل يقول: سمعت عن فرقة تسمى الجامية التي حذرتم منها، فهل لهذه الفرقة وجود، ومن هو الشيخ محمد أمان الجامي؟ فقال رحمه الله: محمد أمان الجامي هو أخونا وزميلنا، تخرج من الجامعة المباركة وذهب إلى الجامعة الإسلامية مدرسا في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي، وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى، ما علمنا عليه إلا خيرا. وليس هناك جماعة تسمى بالجامية، هذا من الافتراء ومن التشويه. هذا ما نعلمه عن الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، لكن لأنه يدعو للتوحيد وينهى عن البدع وعلى الأفكار المنحرفة صاروا يعادونه ويلقبونه بهذا اللقب. وكذلك اختصارا مما قاله الشيخ صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله عز وجل، قال رحمه الله تعالى: الجامية هذا يقال تبع للشيخ محمد أمان الجامي. قال: وأنا أعرفه رجل طيب في نفسه وسلفي العقيدة. قال: وهو من زملائنا في الدراسة بعدنا في التخرج والدراسة، لا لكنه كان فيما أعرف على عقيدة أهل التوحيد. وكذلك قال: لا شك أن هذا ظلم وعدوان، لا نعرف عن الشيخ ربيع مخالفة للشريعة. بعد أن سأله السائل يقول السائل: رأينا في شبكة الإنترنت بعض المشايخ يتكلمون في الشيخ ربيع بن هادي وقالوا بأنه مخالف لأوامر الشريعة ويحذرون منه، فما تعليقكم يا سماحة الشيخ؟ فقال رحمه الله تعالى: لا شك أن هذا ظلم وعدوان، لا نعرف عن الشيخ ربيع مخالفة للشريعة، ولا نعرف عن أن أحد من العلماء المعروفين يحذر منه. وأما إذا اختلف طالب علم مع طالب علم آخر فلا يعتبر بتحذير أحدهما من الثاني. إلا أن قال: وأنا لا أعرف للشيخ ربيع مخالفة للشريعة، أعرف أنه من أهل السنة وأعرف أنه على العقيدة الصحيحة. إلى كذلك مما قاله رحمه الله تعالى في هذا الباب، على كذلك في جواب عن سائل يقول: سئل فيه فضيلته عمن يطعن في الشيخ ربيع وسئل الشيخ عبيد الجابري، فقال رحمه الله تعالى: أول شيء، الشيخ ربيع أنا أعرفه أكثر، وأما ذاك فمعرفتي فيه محدودة، لكن الشيخ ربيع أعرف أنه من أهل العلم السليمي العقيدة، وتخرج من الجامعة الإسلامية أيام رئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز. قال شيخنا رحمه الله للجامع: فهو ولله الحمد محل ثقة، وفيه خير كبير، وعلى فرض أن أي إنسان يكون فيه عيب، ما في أحد معصوم سوى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما كما يقول ذلك، كفى بالمرء نبلا أن تعد معائبه. وأما الشيخ ربيع فأنا لا أعرف له ولله الحمد عيوب. إلى أن قال كذلك: ما أعتقد أن الشيخ ربيع يقدم على ذم حد بمجرد أنه ما يعرفه إلا لأنه يعرفه، إلى آخر ما قيل أو قاله العلماء رحمهم الله تعالى، كالشيخ العلامة الشيخ المحدث الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى وحفظه: قال: ينبذ بعض المناوئين لأهل السنة بعض أئمة أهل السنة بأنهم جامية. قال: ومن النابزين بذلك عندما قال، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وهذا النبذ بالجامية لبعض أهل السنة نظير نبذ المناوئين لأهل السنة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالوهابية تنفيرا منها. والذي عرف بنسبة الجامي هو الشيخ محمد آمان الجامي الذي توفي قبل 15 عاما تقريبا. قال: وكان له جهود طيبة في بيان عقيدة أهل السنة والدفاع عنها. وقال كذلك: عرفت الشيخ محمد أمان بن علي الجامي طالبا في معهد الرياض العلمي، ثم مدرسا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. قال: في المرحلة الثانوية ثم في المرحلة الجامعية عرفته حسن العقيدة سليم الاتجاه، وله عناية في بيان العقيدة على مذهب السلف والتحذير من البدع، وذلك في دروسه ومحاضراته وكتاباته، غفر الله له ورحمه وأجزى له المثوبة. فهذه بعض ما قيل في هذين العالمين من هؤلاء الأئمة، فيه رد على من ينبذ ويطعن في هذين الإمامين، وفيه بيان أنه في الحقيقة أن هذا النبذ كما قال الشيخ الألباني رحمه الله لا يكون إلا من جاهل أو يكون من مبتدع. فأما الجاهل فيعلم، وأما المبتدع فيحذر منه ويجتنب، يحذر منه ويجتنب. وكلام هؤلاء ودفاعنا على هؤلاء كذلك العلماء لا لأشخاصهم، وإنما من قبيل الصدع والقول بالحق، لأن المرأة سيقف أمام الله جل وعلا يوم القيامة وسيسأله. وكان الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى لما قيله توقف ولا تتكلم عن فلان، فكان يقول رحمه الله تعالى: لئن يكون هذا خصمي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمي. كان يقول رحمه الله تعالى: أن يكون هذا خصمي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمي. فبعد هذا البيان، فكما قال أو كما قيل: ما بعد الحق إلا الضلال، أي بعد كلام هؤلاء العلماء، فلا يبقى من يتكلم في هؤلاء كما ذكرنا إلا جاهل لم يبلغه كلام هؤلاء، أو مبتدع يجتنب ويحذر منه. ثم المصنف رحمه الله تعالى قال: وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليه من نتائج عقولهم الفاسدة، قال: ووساوس صدورهم المظلمة، وهواجس قلوبهم الخالية من الخير العاطلة، وحججهم بل شبههم الطاحدة الباطلة. قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وذلك مثل ما ذكرنا من باب اللعن العام، فاللعن بوصف عام أي لعن للبدع واللعن للظلمة، فاللعن العام جاهز كما مر معنا في الكلام عن اللعن من قبل. قال: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء، أي أن الإهانة معنى الإذلال، وكذلك التحقير، وكذلك الخزي. ومن أهانه الله عز وجل بالشقاء، أو أهانه كذلك بالكفر، أو أهانه كذلك بالمعصية، فما له كما أخبر الباري سبحانه وتعالى من مكرم. ولهذا جاء من حديث أنس رضي الله عنه عند الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجم الأوسط، أن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. جاء عند الطبراني في الأوسط وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. ولهذا كان أهل البدع بإجماع العلماء هم شر من أهل المعاصي الشهوانية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 20 الصفحة 300 يقول أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية قال بالسنة والإجماع. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 20 صفحة 300 قال أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية قال بالسنة والإجماع. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم. ولهذا مثل ما مر معنا جاء عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية فإن المعصية يتاب منها أما البدعة فلا يتاب منها. وقوله أنه التوبة المشار إليها هنا وعدم التوبة المشار إليها هنا لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق لهذا قال المصنف رحمه الله تعالى ومن يهين الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ومما ينبغي كذلك أن يذكر أن كل من تكلم في هؤلاء في المشايخ الأعلام يقال له ائتي ببرهانك واذكر ما عندك فإذا كنت على حق وصواب نحن نأخذ بكلامك أو نأخذ بالحق الذي جئت به. فلا نعتقد العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم كائن من كان. لا نعتقد العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم كائن من كان حتى الصحابة رضوان الله عليهم. فمن نقم عن هؤلاء ولقبهم بهذه الألقاب يطلب منه أن يأتي ويأتي بما عنده من أدلة كما يزعم في الطعن في هؤلاء ويؤتى بما جاء به ويعرض على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة ويعرض على كبار العلماء فهم الفيصل الذين أمرنا بالرجوع إليهم. نسأل الله عز وجل أن يجزي عنا علماءنا خير الجزاء ويثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه وهو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.